ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: لا يهدي من لا يتعلق به. المسائل اللي غيحكم فيها القاضي، قدر القاضي تجيلو مسائل الضمان، قدر تجيلو مسائل الصحة، قدر تجيلو مسائل الضمان، قدر تجيلو مسائل النكاح، خصو يكون عارف الأحكام هاد الشيء هذا. أما فيما تقدم كان قلنا مثلا شنو الدعوى، شنو المدعي، شنو المدعى فيه، شنو يلزم المدعي، الشهادة كيف تكون، أنواع الشهادات. دابا الآن مين تجي القضية خصك تفكر أنت داخل في كونفيرس، العرض، على خصك عارف الحكم الشرعي فيها. مثلا سجلت المسائل في بلد، خاص تكون عندي انا احكام متعلقه بالطلاق. جات المسائل في باب الطلاق، عندي علم الطلاق. جات المسائل المتعلقه بالعده، المسائل المتعلقه بالعده. جات مسائل متعلقه بالبيوع، متعلقه كيفاش ما كان. هنا ضروري خصو يتقرا هذا الشيء. احكام اللي غيتكلم فيها القاضي باش يمكن له يحكم فيها. منها من ذلك الله. قال الامام رحمه الله: الرهن وما يتعلق به. الرهن أي في باب حقيقة الرهن، الرهن أي حقيقته وتعريفه وحده. وما يتعلق به من الأحكام من الحوز والضمان والبطلان واختلاف المتراهنين إلى آخره. مثلا كاين أشياء تتعلق خصو يتحوز، مثلا إذا ضعصنا نغوم، لا الرهن مش يكون باطل، مش يختلفوا مع بعضهم، الراهن يقول كذا والمرتهن يقول كذا، القاضي كيف غيعمل هذه القضية؟ هذا معنى. فإذا الباب منيش معقول؟ بحال كنا نتكلموا تما فيما تقدم، الشهادة وما يتعلق بها، البينة وما يتعلق بها، كذا وما يتعلق به، اليمين وما يتعلق به، كذلك هنا الرهن وما يتعلق به. إذا ما راهش كنا حقيقته أركانه، وما يتعلق به من حوزين وضمانين وبطلانين واختلافين. معنى حوزين، راه خصو الإنسان يحوزو، شكون غيحوزو؟ المرتهن. معنى الضمان، إذا ضاع خصو يخلفو، كاين حاجة اللي ضاع خصو يخلصها. شنو بطلان؟ لا هذا الرهن بطال، مابقاش الرهن، كان الرهن مابقاش. كذلك اختلاف المتراهنين، معنى اختلاف، الراهن يقول كذا والمرتهن يقول كذا، القاضي بن ماشي يسمع، لان كاين شي صور اللي غيسمع فيها يكون القول قول الراهن، وفي الاصل يكون القول قول المرتهن. والاصل في مشروعيه الرهن هو قول الله تعالى: وإن كنتم على سفرين ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. معنى وإن كنتم على سفر، ذاك الإنسان مسافر، كنا مسافر ما عندناش العادل وما عندناش شي واحد يكتب الوثيقة، لأن لا سلفت لي خصني واحد الوثيقة، لكن الوثيقة موجودة، هي موجودة، ولا ما كانش الوثيقة خصني الراهن. راه فين يكون في السفر؟ لأن يعني في السفر ما نوجدوش من يكتب، فرهان خصها تكون راه مقبوض، لأن كش مقبوض ما يكفيش، خصو يكون مقبوض. هل الآية تدل على مشروعية الرهن؟ واش واجب؟ لا، فإن أمن بعضكم فلا، لا ماشي واجب، لا المهم، لأن هذه المسائل الأصلية هي الإباحة وعلى مصالح. وحكم الشرع فيه الجواز، واش حكم الشرع هو الوجوب؟ واش هو الحرمات؟ لا، الجواز. في الحضر والسفر، والقرآن باش خصو بالسفر. الجمهور قالوا هذا السفر هذا قيد معطل، خرج ما خرج الغالب، لأن في الغالب الإنسان في السفر يحتاج إلى رهن، أما في الحضر ما يحتاج. والإمام مجاهد شنو يقول؟ السفر قيد، معنى إذا في الحضر ما كاينش، في الحضر ما بيكونش، في الحضر ما بيكونش، شكون يقولها؟ مجاهد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مات وديره عمدا عند اليهود، وهذا على شيء يدل؟ على جواز الحضر. شغل تكون الآية على سفر؟ هذا قيد لا مفهوم له، خارج ما خرج. حكمة الرهن هو حفظ المال، توثق المال، هذا هو الغاية منه. علاش نعملو رهن؟ توثيق المال، باش المال ما يضيعش، المال منه للدائن اللي عند المدين. ورهن لغة المادة فيها اللزوم والحرص، معنى رهنته لا لازمت ألزمته وحبسته، المادة على الصدر فيه الحبس. قلنا كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوس. كل امرئ بما كسب رهين، أي محبوس. واصطلاحا يطلق على العقد. ما يطلق على العقد؟ معنى الرهن أي العقد. يقال الرهن صحيح، معنى الرهن صحيح، العقد صحيح. ويطلق على المال المقبوض. شنو المال المقبوض؟ الأمانة اللي نزلت سنة نوثق بها، يقول له الرهن، معنى ما قالنا تغيب الزيون السيارة، شو يقول له؟ إذا كما يطلق على العقد يطلق على الشيء المرهون. وقول الفقهاء وإن جانا الرهن وغلة الرهن، هل وإن جانا الرهن المغض برهن لا؟ يوش شو المرهن؟ وش المقالة لكم فيها جناية؟ وغلة الرهن شنو غلة الرهن؟ مثلا إذا نحن شنو يقدر يكون هنا وغلة الرهن؟ الثمار، قدر يكون الأرض، قدر يكون الزراعة، قدر يكون كذا، قدر يكون قدر يكون العبد الخدمة ديالو. واصطلاحا قال فيه ابن عرفة مال قبض توثقا به في ديني، هذه هي الحقيقة. شنو الرهن؟ شرعا مال قبض، علاش؟ توثقا به في ديني، انتهى. ما قلنا توثقا به في دين، خرجت الوديعة والمصنوع بيد صانع. مثلا الوديعة عندي، هذه الوديعة اللي عندي واش هي توثقا بشي حاجة؟ لا. كذلك انا عدلت له التلفزيون باقي ما جاليلو، عدلت له الباقة باقي ما جاليلو، هذا واش توثقا؟ لا، هذاك ما تقولش توثق. هذا التعريف ديال الامام بن عرفة، شنو هو؟ مال قبض توثقا به في دين. وقال فيه الوانوغي ولا شنو؟ عقد لازم لا ينقل الملك قصيد بيته، معنى عقد لازم لا ينقل الملك. مثلا انا رهنت عندك الكتاب، هذا عقد لازم، ولكن واش الكتاب يولي ديالك؟ لا، ما ينقلش. وشنو الغايه منه؟ سواء الثقة. هذا هو التعليم. إذا شنو قرينا هنايا؟ قرينا المشروعية هو الآية الكريمة ويقسم على سفر، وقلنا كلمة السفر خارج المخرج الغالب، وقلنا الحكم الشرعي. شنو الحكم الشرعي؟ جواز ماشي واجب. وقلنا الحكمة. شنو الحكمة؟ حفظ المال. قلنا الرهن لغة الحبس واللزوم، واصطلاحا تعريف ضمن عرفة مال قبل توثقا في دينه، والتعريف الوانوغي ولا شنو عقد لازم لا ينقل منك قصد به التوثق. ثم المصنف عرف بقوله ورهن توثيق بحق المرتهن، هذا هو التعريف. المصنف عرف الرهن، فين التعريف المصنف؟ الرهن توثيق بحق المرتهن، معنى الرهن ليوثق الحق للمرتهن. المرتهن شكون هو؟ هو رب الدين، رب المال. هذاك رب المال شي يسمى المرتهن، هذاك اخر. لان الراهن شي يسمى هذاك الدافع، والمرتهن هذاك الاخر. وبالنسبه للدين المرتهن يسمى دافع، والراهن يسمى اخر. الراهن دفع الدين والمرتهن اخذ، لا، الراهن اخذ الرهن والمرتهن يسمى اخذه. وبالنسبه للدين الرهن آخر الدين والمرتهن دفعه. إذن هنا المرتهن أخذ هذا ليوثق به المال ديالو، باش غيوثقوا بالرهن. الرهن توثيق بحق المرتهن، واضح التعريف؟ ولي قال الإمام يعني أن الرهن هو المال الذي يضعه مالك توثيقا بهذه بحق المرتهن، فله حبسه حتى يستوفي حقه، معنى يخذوا تيعطيني ديالي، فيخرج به ما يعطى لا على سبيل التوثيق بل على سبيل الملكي. مثلا أطال البائع لانتفاع كالمستاجر والمعار، هذا ما يدخلش هنا. احنا اللي يدخل ماشي على سبيل الملكي، واش غادي يكون على سبيل الملكي؟ ما يكونش حسب، وانما على طريقة التوثيق. انا اخذه هنا ماشي ملكا له، وانما زيد توثقا. ثم اركانه، الراهن عنده الأركان، أركان ديالو خمسة. الراهن شكون هو؟ هو الدافع اللي غيدفع. والمرتهن شكون المرتهن؟ هو الآخر. المرتهن هو الشيء المرهون، الشيء المرهون وشي يسمى هذاك المرتهن. وكنا قلنا له بأن الراهن يطلق عليه الراهن أيضا، يطلق عليه الراهن ويسمى هنا ايضا. والمرهون به، المرهون به شكون هو؟ هو الدين، معنى اللي اخذه الراهن عن المرتهن. والصيغه اللي تعبر، الصيغه ما دل على، لا، شحال هذه الاركان؟ خمس اركان الرهن خمسه. الراهن شكون هو؟ الدافع اللي يدفع، المرتهن اللي يخضر، المرتهن هو الشيء المرهون ديك المكانه الاقدر اللي كان. المرهون به هو اللي ذكر الراهن يقابله، والدار الدين مثلا. الصيغه هو الذي عبر. فقال الامام فالراهن شكون؟ من فيه اهليه المعامله، معنى الراهن خصو يكون عنده الاهليه. معنى هذا اذا العبد ما عنده علاقه، لما كانش عنده الاذن. المحجور ما عنده علاقه، السافيه ما عنده علاقه، خصو يكون عنده الاهليه. لم ضمن الأهلية، معنى السافح شمشي رهان، هو سافح. المجنون شمشي رهان، هو كذا عنده شيء أهلية. فالراهن لم دائن من أهلية المعاملة، فيصح ويلزم ماين من المأذون له في التجارة. إذن العبد إذا أذن له صح، صح المكاتب صح. المحجور يرهان عنه أبوه ووصيه فيما يشغله من طعامه، من المحجور الوصي الولي ديالو هو الذي يرهن عنه، محجور عليه. محجور عليه شكون اللي يرهن عنه؟ ولي هو وصيه. المرتهن شكون؟ من له الحق على الراهن ويصح منه الحوز، هذا هو المرتهن. المرتهن اللي عنده الحق على الراهن ويحوز يحوز الارض ولا الليك ويصح منه الحوز فالمحجور شكون غيقبض عنه وليه ولي هو اللي يقبض عنه والمرتهن شكون ما يباع الحاجه اللي ذات صنع شكون اللي يصح فيها البيع ما يباع معنى الحاجه اللي ما كانتش تتباع واش ماشي يغهلوا الخمار خنزير فيه سيكون لافال الحاجه اللي لا تتباع وان كان فيها الغرار شنو الغرار ماشي خداع شويه يضر ما يضرش معنى اذا الحاجه اللي ما تتباعش الخمار الخنزير يصح راهم جوج خل الامام رحمه الله والمرهون به شنو المرهون خصو ان يكون دينا في الذمه هذا المغبون به شي حاجه تكون في الذمه الدين المغبون به ما هو الذمه في الذمه قال يمكن الاستفاء من الغنى لازما او صائغا للزوم معنى اما لازما او المال ديالو الى اللزوم الصيغه هو ما دل على خاصته هذا ما يتعلق بالاركان اذا شنو قلنا حقيقه الرهن فين حقيقه الرهن الرهن توثيق بحق المرتهن الاركان الراهن المرتهن المرتهن المرهون به الصيغه والتفسير حنا سمعنا الان ماشي بدا يتكلم المصنف على اللواحق ماشي قال الرهن وما يتعلق به الان قلنا الرهن طبعا باش يتفسر معنى الكلام على الله من جهة حقيقته لغة واصطلاحا ومن جهة مشروعيته ومن جهة حكمته ومن جهة حكمه ومن جهة أركانه هذا يسمى الكلام على الله هو هذا دابا الآن مش بدنا نتكلموا على اللواحق أي متعلقاته بدأ المصنف رحمه الله قال وأما لواحقه فهي ما عدا الأركان حي الأركان معنى الأحكام والمسائل المتعلقة بالرهن ماشي هي أركان شي يسمى اللواحق قال من المسائل التي تذكر منها قوله وإن حوى قابل غيبة ضامنة ما لم تقم قرينة عليه بينة معينة مما جرى في شأنه هنا إذن هذا الراهن المرتهن قد يجب عليه الضمان للرهن إذا ضاع هذا إذن هذه الأبيات هذه جوج الأبيات ونص تتكلم على الضمان وعدمه معنى متى يجب الضمان ومتى لا يجب الضمان معنى المرتهن عنده رهن هذا الرهن ضاع من يده اذا ضاع من يده واش تقول لا انا وثيقه كدا ما يخلو ما يظنوش يخصو يظن بخلاف الوادعه لا بخلاف العاريه تقدم فيها الخلاف اما هذه غيتكلم على ان الضمان اذا الرهن اذا ضاع يتضمن ولكن بشروط قال وان حاوى شنو كلمه حاوى اي ضم شكون ضم المرتهن قابل غيبة شنو قابل غيبة الرهن اللي قابل الغيبة ما يشوفوش الناس اللي يكون خبع كالفلوس الذهب الحلي المواقين شي حاجة ما نشوفوهاش هذه قابلة الغيبة معنى ما ي... ما ل... ما يغب معنى من الطبيعة ديالو يغب مثلا الفلوس اللي يكون مخبع في الصندوق الذهب اللي يكون مخبع المقالة ماشي البقرة أو الدرهم فين لأن لك الدراهم واضحة لهذه قابلة غيبة إذا هذه قابلة غيبة أوضاع يمكن المرتهن يكون سرقة يتهم هنا لا يتهم وإذا كان يتهم شو خلص ضمينة هذا القيد الأول إذا القيد الأول شنو يكون مما يغب شنو ما يغب مما يمكن خفيا حاجة يمكن خفيا معنى رهن يخفى شي كتياب شي جلاب شي ذهب شي سنسله هذه ما يشوفوهاش الناس هذا ما يقبل هذا القيد الاول ياك القيد الثاني خصو يكون ضامه، خصو يكون قبضه. القيد الاول خصو يكون قبضه فينو حاو، هذا خصو يكون قبضه، معنى خصو يكون راه تحت يدي المغتهد، معنى يكون خاذو ماشي ما عطاهلوش، الا خصو يكون سلمو له خاذو. هذا القيد الاول. فين القيد الاولي؟ ان حاوى، معنى حاوى اي ضمه واخذه وهو تحت يده. القيد الثاني خصو يكون مما يغاب، اي ما يكون خفيا. القيد الثالث ما لم تقم قرينه، هذه مضافيه مصدريه، مده ذلك ما لم تقم قرينه له بل له المقتهين على يش على الرهن بينه، بين كفني معينه فاش مما جرى في شانه. معنى مما جرى في قال لك هودي سي تسحراق، قال لك سي تسراق، قال لك دكدا مثلا قلنا كذا كذا، جات واحد البينه قال لك هودي هذا اه الدار ديالو حتى القص فلوس مشاو كذا كذا كذا ديك المكانه مع شقاعه كلشي بينه. شحال هذه الشروط؟ ثلاثه. هنا اذا كان لك كان ثلاثه مالو يضمن، شنو يضمن؟ اذا المقتهن اذا كانت حتى يده يغلب وما كانش البينه. فهم اذا ما كانش تحت يده؟ فهم اذا كان مما لا يغلب؟ فهم اذا كان عنده قرينه؟ لان القرينه مش القول لا سيدي ما فرطتش راه جا وقم اللصوص ودخلوا للدار، الدار ديالو راه احتقت، هذا بينه. هذا قول الامام رحمه الله ما لم تكن تقم له ضمن بن دعاء بن يعود المقتهن عليه على بن على رهن بينه. مثلا واحد بينه عند واحد بينه معنى شهاد البينه كيفني معينه ما مين خصها تكون مما جرى في شانه. شنو قالوا في في شانه ياش فهذا قول الامام رحمه الله. هذه ثلاثه شروط، مفاهيم واضحه. المفاهيم اذا ما قبضوا شيء ما يهان شيء، اذا كان مما لا يغاب. حال ايش مما لا يغاب؟ الدار طاحت، البقره ماتت، هذيك واضحه. الدار البقره الناس اللي يشوفوا البقره فين ماتت، كان الهود في اللوطه ماتت، ما باين هذه، هذه ما تتخبعش لان لا سرقه تكون دان السوق ولا شي حاجه ما باين. مثلا الدار الحال صافي معلوم هذيك ما فيهاش ضاد سلافه ولا نهار غير طاح الباب ولا كذا، هذه يغرمه ولا ما يغرمهاش؟ ما يغرمهاش. علاش؟ لان هذيك من ماشي مغرم، ما في ما فيها شي تهمه. واش محل التهمه؟ ماشي محل التهمه. ثم وان يكون الرهن عند امين وقف الرهن، هذا خص يكون عنده تحت يديه. فهم اذا كان الرهن عند اليمين الامين لا ما يضمنش. شكون عند الامين؟ اسيدي هذا الكتاب هذا ماشي نزلو عند فلان، من نرد لك الزياق ديالي فغندي في الكتاب ديالي، لا ما عطيتك شيء كتب هذا. هذا الكتاب واش تحت يد المغتهن او لا عند الامين؟ الامين هذا ما يضمنش يا عمر، ما يضمن لا ما يغاب ولا ما يغاب، لان امين عنه امن ما كاينش تهمه هنا. هذا يضمن ولا ما يضمنش؟ ما يضمنش. علاش؟ لانه حنا مهما اخترنا لامانته، هذا ماشي محل الضمان، هذا ما هناش التهمه. قال وقيف، شكون وقف؟ الرهن وقف زد. قال فلا ضمان فيه فاش فرهن مهما تلف، مهما تلف معنى بأي طريقة تلف كاين شي ضمان، معنى بالتفريط ماشي بالتف، مهما تلف صافي، مهما تلف. هذا قول الإمام رحمه الله. وإن يكون الرهن عند أمين وقف الرهن فلا ضمان فيه إفرهن ماله مهما تلف. شنو تلف؟ أي ضاع، تلف ضاع. هذا قول الإمام رحمه الله. ما لم تكن قرينة عليه بينا إلى آخره. هذا ما يتعلق بالضمان وعدم الضمان. الضمان ديالاش؟ ضمان. لأن ماشي يتكلم الإمام رحمه الله من شروط الضمان، ماشي من صحته، لا باش يصح ليصح. قال والحوز من تمام الرهن، معنى العقد كاين ولكن باش يصح هذا خصو الشروط. معنى يكفي العقد فقط ولا خص يكون معنى قلت لك سيدي انا ماشي نجيب لك واحد المكانه ماشي كذا كذا كذا ونجيب لك شي لا باقي ما كاين والو انا خصني جبال ونحوزه قال والحوز من تمام رهني معنى والحوز من تمام اي لا يصح الا بالحوز معنى الحوزي حيازي شكون غيقودها او الامن كما تقدم عند النزلو وان حصل الرهن عند راهن مالو بطل معنى حصل وقع الرهن عند راهن مثلا كنت دفعنا عند بن دفعنا هنا المرتهن ولكن رجع عند الراهن عند الراهن اذا بقى شي رهن ها ولو إعارة ولو بالإعارة ولو غير إعارة قال له سيدي لا هذه الجلة مش نحضر بها العرس لا هذه المكانة مش نحضر بها كذا كذا لا هذه السيارة مش مطاف يعني ولو غير هيدا بطل نعم إذا رد له إياه معنى مهما رجع من يد المرتهن إلى يد الراهن ما بقى قاشي رهن ولا بطل بطل ولو عن طريق الإعارة معنى الإعارة غير أعطاها له عن شو رد له خصو تاي رد له مادام ما رد له شي والو ولهذا قال المصنف والحوز من تمام رهني وان حصل الرهن فين عند راهن قال بطل شنو بطل بطل رهن ولو معار معنى معار ولو على وجه الآية لان شنو الشرط شنو الشرط الرهن خص يكون محوزا عند المرتهن خص يكون في يده اما هو عند المرتهن ورجع عند الراهن مالو باطل ولو عن طريق الاعاره معنى الاعاره قال وسيدي ديك الجلاب باش نحضر بها في واحد العرس ديك السياره باش نمشي بها لكذا كذا ندار البيضاء ونمشي مالو هذا باطل هذا قول المصنف رحمه الله والحوز من تمام الرهن وإن حصل الضم الحصل على الرهن عند راهن بطل ثم قال ولو شكونه ولو كان هذا عن طريق الإعارة أو المعارضة معنى هذا البيت شنو موضوعه شروط صحة الرهن فيما تقدم كنا عندنا تكلموا على بن على الضمان دابا الآن شروط صحة الرهن ثم قال الإمام والعقد فيه لمساقة وما أشبهها حوز وإن تقدم الموضوع ذي البيت ما يتحقق به الحوز باش نسمى أنا حوز قال والعقد فيه فاش فيه فرغان لمساقة شنو مساقة أعطيت لك أنا واحد الغرصة واحد جنان خدمه هذا هي المساقة السقير الشجار السقير الزيتون السقير كذا وما أشبهها شنو أشبه المساقة شنو كيرا إيجارة وجعل تسمى هذا حوزون تسمى هذا يعد في باب الحوزي يعد في باب الحوز وإن تقدم شنو عقد المساق وخيت يتقدم أما إذا تأخر من باب الأولى معنى عملنا عقد المساقة وعاد جرنا يصح هذا أما إذا عملنا العقد وعاد جات المساقة من باب الأولى هو تقدم عقد المساقة ومع ذلك يصح هذا مثلا أنت الغرصة في يدك شوف الغرصة في يدك تسقيها الضن كريتا الأرض الحرطة هذا الأرض اللي دار الحرطة هذا عقد المساقة أو كريتا هذا عقد الإيجار هذه غنعملوا فيها الرهن يصح يصح إذا تأخر ذلك من باب الأولى هذا معنى مثلا في الأول ما كاين رحمة والو أنا دفعت لك هذه بالكرة أنا دفعت لك الغرصة الخدمة دفعت لك الغرصة الحرصة دفعت لك هذه المساقة والإجارة والمزارعة وكذا وكذا وكذا هذه المسائل اللي قدمناها ثم قال لك سيدي ومشي تسلف لي كذا كذا قال لك سيدي هذه الأرض هذه هي هي هي هي هي هي هي هي هي الأرض اللي في يدك هي الرحمة يصح هذا؟ يصح هذا الحانوت كريته مني هذا كريته مني ثم جيت نغن قال لك سيدي الحانوت اللي في يدك يا نغن صحيح؟ صحيح تقدمت تقدم العقد ولا تأخر لأن المصنف قال وإن تقدم هذه مبالغة أما إذا تأخر من باب الأولى بين هذه البيتان قول المصنف رحمه الله والعقد في الرهن لمساقة وما أشبه المساقة. أشبه المساقة هي الإجارة، الكيرة، المزارعة، كذا كذا حوز هذاك الخبر العقد. وإن تقدم مبالغة فهم إذا تأخر من باب التوزيع فأحرى إن تأخر، مفهوم موافقة بالأولوية، لأنه هو تقدم يجوز، أما إذا تأخر من باب الأولى لأنه صادف المحل الذي يكون. ثم قال الإمام والشرط أن يكون ما يرتهن مما به استفاء حق يمكنه. معناه أنه ماشي يتكلم رحمه الله على شروط ما يرتهن، معنى هذاك اللي ما يرتهن شنو شروط ديالو؟ خصو يكون الإنسان يخذ حقه منه، يستوفي حقه، معنى يصح لي أن أأخذ منه حقي، لم يكن كذلك لا يجوز. قال والشرط أن يكون ما يرتهن ماله مما به استفاء حق يمكنه، أي مما يمكن استفاء حق، أي يمكن إذا بغيت نخذ الحق ديالي نخذ منه. مثلا أعطيتني الجلد فاش في السلك يمكن ديك الجلد نبيعها ونجيب الفلوس ديالي. الدار يمكن ديك الدار نبيعها وندير فلوس ديالنا. يمكن مثلا التلفزيون يمكن نبيع التلفزيون ندير فلوس ديالنا. ولكن أعطيتني الخمار واش ماشي الخمار باش نبيعه والو. أعطيتني الخنزير واش الخنزير نخذ منه حقي؟ هذا ما عندي بعض. قال والشرط أن يكون ما يرتهن من مما يصح ومما يمكن أن نستوفي منه حقي، حقي ديني مثلا، فخارج باتفاق. شكون كالخمر، معنى هذا خارج باتفاق، يدخل تحت المرتهن؟ لا يدخل، معنى ما يجوش يوغان هذا، ما يجوش يقول لك سيدي وسلف الفلوس أنا غنجيب لك واحد برميل للخمر، أنا سلف لي غنجيب لك واحد الخنزير، غنجيب لك كذا، غنجيب لك واحد الصنم بحال هاد العبارات هذه. مثلا لك الآلات ديال الغناء ممنوعة، غنجيب لك واحد الكمانجة، غنجيب لك واحد الطن، واحد هكذا كذا، بحال هاد الأمور هذه كله يجوز وما يجوزش؟ ما يجوزش يعني، معنى مادام ما يتبعش ذاك الشيء وحرام البيع ديالو ما يجوزش. هذا خارج باتفاق، داخل كالعبد للإباقي، لا يدخل. مثلا أنا ماشي رهن والعبد ولكن هربان، لا يجوز، يعني ممكن نوالو عليه ونجيبه. مثلا أنا أرهن عبدا أبيقا، صحيح؟ صحيح. مثلا هربان وفينو العبد فينو؟ قال لك سيدي هربنا نطلع نجبد المولى عبد السلام، قال لك في غمارة، لا هو نطلع نجمع عليه، لا نوالو عليه ونجيبه، يصح هنايا؟ يصح. هذا هو موضوع ما يصح أن يرتهن، الذي يصح أن يرتهن ما به استفاء حق، فإذا كان محرما لا يجوز، وإن كان في الإمكان هو ما كاين شيء ولكن في الإمكان يجيبه يجوز. كيش العبد الآبق، العبد الآبق هو اللي هارب من سيده. هذا قول المصنف رحمه الله والشرط أن يكون ما يرتهن مما به استفاء ما كان، فخرج عن خمر باتفاق وعبد كذا. ثم قال الإمام وجاز في الرهن الشراط المنفعة، معنى يجوز الشراط المنفعة. احنا ماشي نرهنو مثلا دا عطيني انسى بقرة، شوف بقرة مرهون، قال لك سيدي هذه البقرة انا سنحلبها، قال لك سيدي ما كاين مشكل، ماشي نرهن هاد التلفزيون، قال لك سيدي غنشوف فيها انا، قال لك سيدي ما كاين مشكل، رهن المكان، قال لك سيدي غنعمرها باش نوض في الفجر، قال لك ما كاين مشكل، قال لك هذا الكتيب باش نطلع فيه، قال لك ما كاين مشكل، يجوز هذا الشراط؟ يجوز. الا في ثلاثه ما يجوزش، ثلاثه المواضيع ما يجوزش. معنى شكون غيشترط المنفعه؟ المرتهن يشترطها على الراهن، قول له سيدي هذه المكان هذه غنعملها في يدي باش نشوف الساعه باش نقوم في الفجر او نعمرها في الدار ولا شي حاجه، هذا الكتيب غنطلع فيه، هاد البقله البقره غنحلبها، هذا التصور هذا غنحرط به مثلا، بحال هاد الامور هذه، واش يجوز هذا؟ قال المصنف وجاز في رهن الشراط المنفعه الا في الاشجار، اشجار الله، فكل منعه، معنى العلماء كلهم قالوا لك لا يجوز. علاش؟ لان ذيك الاشجار لان ماشي ننسفعوا وننسفعوا بالغله باقي ما كاين شيء، هذا يكون المعدوم، معنى بحال اللي تشرط واحد الحاجه ما كايناش، بحال ديك قبل بدو الصالح، يجوز هذا ما يجوز. معنا بحال اللي مشي تشري منه واحد الحاجه قبل ما ظهرت. كذلك وفي الرهن الدين به من سلف. كذلك الرهن الدين من سلف. قال لك سيدي لك هذا الرهن في مقابله الدين، اش غيكون ديك الدين وجرام نفع بجوج مثلا. هذا الدين هذا قال لك سيدي انا ماشي نتفع، وفاش هذا السي في الدين ده تسالك الفلوس، فإن معنى هذا اذا الدين وجرام نفع بجوج. وكذلك قال البدء للصلاح قد تبين. وفي الدين قال وفي التي وقت اقتضائها خافي. شنو المنفعه اللي يختلف مثلا بالنسبه لهذا المنفعه كذا، وبالنسبه للمنفعه كذا، وبالنسبه للمنفعه كذا. قال لك لا، لان المنفعه مضطربه هنايا، يجوز ما يجوزش؟ ما يجوزش في ثلاثه المسائل. قال وجاز في اشتراط المنفعه الا في الاشجار في كل منها الا اذا النفع لعام عين. النفع عين وظهر الصلاح يجوز؟ يجوز، لان الاشجار واحد العام واحد العام والصلاح ظهر. الثمار مثلا التفاح موجودين، الثمار موجود، الزيتون طايب، يجوز؟ يجوز. الا هذاك الشرط، الا اذا عين، اذا النفع عين، الا اذا عين النفع لعام. والبدء هذا الشرط الثاني، والبدء قد تبين للصلاح، معنى البدو، بدو الصلاح ظهر. وفي الليل وفي الذي الدين به من سلف. معنى وفي الذي هذا تسمى على حرف الموصوف. وفي الرهن الذي الدين به سلف يجوز؟ يجوز، لانه يؤدم بن. وفي التي شنو وفي التي في المنفعه على حرف الموصوف ايضا، او التي نزل على المنفعه. وفي التي وقت اقتضائها، معنى وقت اقتضائها وقت اختلافها خفي، اي اختلاف اقتضاء هذه المنفعه خفي. معنى هذا يجوز الانسان يشرط المنفعه فقط، يجوز الا في ثلاثه ما يجوزش. شنو في ثلاثه؟ في الاشجار، لان الاشجار علاش ما يجوزش؟ لانه يؤدي الى الغله باقي ما كاينش، بقى بدو صلاح او معدومه. هذه اذا الشرط منا، هذا الاشجار نشرطوا، شنو نستثنوا منا؟ شنو نستثنوا منا؟ اذا كان لعام والبدو قد صلح قد ظهر، هذا يجوز. الصوره الثانيه اذا كان الرهن في مقابله الدين يجوز؟ ما يجوزش. علاش؟ الصوره الثالثه اذا كان المنفعه تختلف، معنى بعض الناس تظهر له كذا وبعض كان كذا، يجوز؟ يجوز. قال وفي التي وقت اقتضائها مما يختلف الانتفاع بها اختلاف الناس، لان الانتفاع يختلف من هذا الجانب كذا من هذا الجانب كذا، ولهذا اذا يجوز وما يجوزش؟ ما يجوزش. ولهذا قال الامام الشارع، قال الثالثه اذا كانت ثيابا او حيوان مما يختلف الانتفاع به باختلاف الناس، فمنهم من يحصل به ضرر فينقص، ومنهم من لا يحصل به ضرر فينقص، فان هذا لا يجوز شرط المنفعه لعدم العلم بما ينشا، لان المنفعه ما ظهرتش، لان ما عرفناش المنفعه. يجوز وما يجوزش؟ مثلا فرس في مقابل مثلا بقره، البقره يظهر نفعها او الفرس يظهر نفعها؟ كيفاش؟ الفرس يظهر نفعه في الركوب، والبقره يظهر نفعها في الحل. لا دابا هنا المنفعه هنا مختلفه. دابا هنايا هذه المنفعه واخا تكون، لان انت غادي تكون تخلص، علاش؟ لان مثلا البقره غادي تكون راعيها الوكله، غادي تكون بحال ديك الضمان بالخارج. هذا قول المصنف رحمه الله. وجاز في الرهن اشتراط المنفعه إلا في الأشجار فكل منعه، إلا إذا النفع لعام عينا، والبدء والبدو، البدو والبدء هي ظهر، ظهر للصلاح قد تبين. وفي الذي الدين به من سلف، وفي التي أي في المنفعة وقت اقتضائها، أي اقتضاء المنفعة خفي، أي يختلف باختلاف الناس. ثلاثة الصور لا يجوز اشتراط المنفعة، والباقي يجوز. والصورة الأولى فيها استثناء. شنو الاستثناء؟ لعام واحد وظهر. ثم قال الإمام وبجواز بيع محدود الأجال من غير إذن راهن جرى العمل، جرى العمل، هذاك هو البدو، جرى العمل باش بجواز بيع محدود الاجل. مثلا انا رهنت لك، شنو رهنت لك؟ رهنت لك الجلاب، قلت لك انا هذا الجلاب هذه ملي وصل الاجل وما جبت لك فلوس انا بيعه، يجوز بيع انت؟ يجوز، واخا ما نعطيكش اذن ثانيه لان الاولي كافي. صافي، نقول لك سيدي انا هاد الكتاب اديت 50,000 فرنك، الا جبت لك 50,000 فرنك ماشي ندي الكتاب ديالي، ما يوصل للشهر الفلاني وجبت لك 50، بيع هذا الكتاب، يجوز هذا؟ يجوز. جرى العمل، جرى العمل بجواز بيع محدود الاجل، من الحدث هو هذا. زيد من غير اذنين راهن، بلا ما يعطيه الاذن، اما الاذن الاول حصل، الاذن الثاني يحتاج يعطيه اذن؟ لا يحتاج. هذا هو، واضح العباره؟ مثلا انا اعطيت لك المكانه، المكانه في مقابل 10,000 فرنك، نقول لك انا سيدي في رمضان ماشي نجيب لك انا 10,000 فرنك ونعطيني المكانه ديالي، لو وصل رمضان وما جبت لك 10,000 فرنك المكانه تبيع. هنا ملي وصل رمضان ما جبت لك فلوس يمكن لك تبيع المكانه، نعطيك الاذن الثاني ولا الاذن الاولي كافي؟ هذا صافي الموضوع ديالك، هذا موضوع العباد. قال الامام رحمه الله جرى العمل بجوازي، لان جامجو يتعلق بجرى العمل، لان جامجو ما يمكنش يجي هيدا ما جامجو وما يتعلقش، لان جامجو اسم المعمول، المعمول خص العامل، لابد من العامل. اذا وجدنا بجوازي خصنا العامل، فين العامل؟ جرى العمل. جرى العمل، نعم. اذا كان داك الحرف الزائد شبيه بالزائد معروف، لا، يعني العامل اللي يكون عامل اصلي، الحروف الاصليه لا بد لها من متعلق او متعلق جزء وجهان. جار العمل فين؟ بجواز بيع محدود الاجل. شكون بيع المحدود هنا؟ الراهن، المرتهن، الراهن او المرتهن، هذاك المرتهن ماله؟ محدود الاجل. اذا يجوز يبيعو، شكون غيبيعو؟ المرتهن، لا المرتهن يبيعو، يحتاج الى اذن جديد او يكفيه الاذن الاول؟ يكفيه الاول. قال الامام مع جعله ذلك له، مع جعله أي الراهن ذلك أي البيع له للمرتهن، مع جعله ضمن من يعود على جعله أي الراهن ذلك، شكون ذلك؟ أي البيع لهم بالله للمرتهن، ثم يتقيد ما لم يحن دين ولا بعقد الأصل قرن. معنى هذا الجواز نقيده، شنو نقيده؟ ماشي اذا نعطيك انا الاذن تا يوصل الاجل، اسمع انا تصيات في الوقت، خصني نعطيك الاذن قبل، خصني نعطيك الاذن قبل ما يوصل الاجل، اما تيوصل الاجل غنقول لك ولا بغيت نبيعه، لا والو. وخصنا ما يكونش هذا الاذن هذا في العقد، ما خصوش يكون عند العقد، معنى لا يجوز هذا الاذن هذا عند العقد، ما يكون العقد نعطيه لك، لا ما خصوش يكون. ولهذا قال والحالة هذه لم يحن دين، والحالة أنه لم يحن خص يكون هذا ما لم يحن، أما إذا حان يجوز له؟ لا يجوز. ولا بعقدة الأصل قرن، أما إذا كان مقرونا بعقدي يجوز أو يجوز؟ يجوز. معنى في حالتين لا يجوز. شنو هذه الحالة؟ ولهذا قال الإمام رحمه ومفهومه، قال الشارع أن من تداين بدين إلى أجل على رهن يجوز أن يجعل للمرتهن شكونه الراهن بعد عقد المعاملة وقبل حلول أجل، شوف وقبل حلول، أما تحل الأجل على يقول له يجوز؟ لا. قال بيع الرهن إن حل الأجل ولم يخلص معه في حقه على ما جرى بالعمل، لأنه وكل على طواعية، لأن هنا في هذه الحالة هذه تسمى موكل بالطواعية، أما يحين الوقت ليسمى موكل ماشي بالطواعية، ليسمى موكل بالطواعية ليسمى مغرم، معنى تيوصل الأجل على نقولها لك شو يسمى هذا؟ يسمى التوكيل ماشي بالطواعية، ولكن قبل الأجل ولا نقولها لك هذا اللي يسمى، وما خصوش يكون في الأصل، في أصل العقدي، معنى عند العقدي ما نعملوش هذا الإذن هذا، خص يكون بعد العقدي، وما يكونش بعد حلول الأجل على نقولها لك يجوز، لأن حلول الأجل شغي ترتب عليه، معنى إعطاء الإذن عن كراهية، سيكون قبل ما يكون كراهية، أما مثلا وصل حان الأجل لسما أنا عطيت لك الإذن ماشي الخطأ، كاين شي طواعي ولا ماكاينش طواعي؟ ولهذا في حالتين ما يجوش. شنو من حالة ما يجوش؟ عند عقد الرهن لا يجوز، وعند حلول الأجل لا يجوز، قبل ذلك يجوز. ثم قال المصنف رحمه الله مع جعله أي الراهن ذلك أي البيع له، الضمير في جعله لمن يعود؟ الراهن. والضمير لا له على من يعود؟ ذلك على من يعود؟ الإشارة على البيع. ولم يحن معنى ما وصل شي حل الدين، معنى وصل الدين ولا ما سن. هذه الجملة شنو تسمى ولم يحن؟ حالي. والحالة هذه أنه أعطاله هذا الإذن قبل ما وصل الحد المعلوم، ولا بعقدة الأصل قرين، ماشي مقرون بعقدة الأصل. شنو عقدة الأصل؟ عقدي الرهن، ما يكونش مقرون معه. هذا هو يسمح الشرط، ما يشوف حال مضغوط عليه. مثلا إنه قلناه جعل بيعه بعد حلول الديني أو كان مقرونا بعقد الأجل هو المراد بالأصلي، كل ذلك كالعدم، لأنه كلا ضغط واضطراب، لأنه مضغوط عليه. لأنه مثلا إحنا ذا نعقده وخصك تسلف لي وأنا نعطي، أنا ما مضغوط علي، أنا ماشي الخاطرين دابا. دي السماء أنا وكلته في البيع، هل التوكيل هذا ماله؟ مثلا ما يحل الأجل شي يسمى مضغوط عليه، ولكن بينهما هي وكالة في المعنى. المقصود هو هذا البيع نجد يرجع للوكالة، هذا البيع اللي غيعطيه الراهن يقولنا المرتهن بيع شي يسمى هذا الوكالة تقصد يكون في الاختيار. متى تكون الاختيار؟ ماشي عند العقدي، ماشي بعد حلول الأجل. أما إذا كان عند العقدي تسمى مضطر، أنا نقول لك إذا تسلف لي. أما إذا حلول الأجل تسمى كذلك مضطر، إذا تسمى التوكيل ماشي مضطر. صاف بجوج بهم يرجعون ليش للضغط، لأن عند العقدي إذا كنا أنا مضغوط عليا، أنا نقول لك أنا غير بيع، غير باش تسلف لي. ومثلا ما يحل الأجل كذلك مضغوط عليا عاونت، إذا الضغط فين يتصور؟ في صورتين، وعللها وعلل شانها. قال الإمام رحمه الله: وهو المراد بالأصلي كان ذلك الجلوك الذي أنها وكالة ضغط واضطرار، وعليه فلا يجوز بيعه إلا بإذنه. أما أعطاله الإذن إياه. كما إذا لم يجعل ذلك أصلا. ثم قال الإمام رحمه الله: وجاز رهن العين حيث يطبع عليه أو عند أمين يوضع. إذا يجوز رهن العين. شنو رهن العين؟ مثلا الذهب، الفضة، وما جرى مجراهما من الأشياء اللي ثمينة والأحجار الكريمة والأشياء النفيسة يجوز الترهن. هذه يمكن ننزلوها عند من؟ عند الراهن، ولكن خصنا نطبعوها، خصنا نعملوا له واحد الخط واحد الطبع باش ما يفتحهاش المرتهن، نعملوا له الطبع. شنو كلمة الطبع؟ هو الختم عليه لا يقتدر على فكه. نعملوا له واحد الغلق ونعملوا واحد المساوي واحد التسبليه مثلا يقدر يكون كذا باش ما يقدرش يفتحها. شكون هو المرتهن؟ هذا هو. إذا يجوز أنا نغهل لك الذهب ونغهل لك الفضة ونغهل لك مثل هذا، ولكن شنو خص يكون؟ الطبع. شنو الطبع؟ الختم. وما يقدرش المرتهن يفكه، يقدر يحل داك الشيء وما يقدرش. هذا هو وضع العبارة. قال الإمام: وجاز رهن العين حيث يطبع. شنو يطبع؟ يختم عليه، نعملوا الطبع، الطبع هو الختم عليه. على من عليه؟ على العين. وما جرى مجرى. أو عند أمين يوضع. مثلا إذا اتهمنا المرتهن نزلوا عند شي واحد رجل مزيان، يمكن نزلوه عند من؟ عند من؟ عين. أو يوجا يوضع عند أمين، بحال يكون قبائل عند الأمين لا ضع ما يضمنش. إذا غنزلوا له الأمانة عند من؟ عند أمين. صحيح؟ صحيح. قول المصنف: أو عند أمين يوضع. إذا متى نضعه عند الأمين؟ إذا كان عندنا تهمة في المرتهن، متى يقين شيء بالمرتهن؟ هذا قول المصنف. وجاز رهن العين، العين ذهبا فضة ما جرى مجرهما، حيث يطبع يختام ويختمه ويغلق عليه بحيث ما يمكنش يفتحه أو يوصل له أو عند أمين يوضع أي نزله عند الأمين. بين عبارة معنى إذن رهن العين ذهبا وفضة يجوز، ولكن إذا نزلناها عند المرتهن خص الطبع أو نزلوها عند الأمين، أمين رجل الأمين يكون فيها ثقة. ثم مش تكلم المصنف رحمه الله على مسألة، هو واش يجوز رهن المشاع؟ شنو رهن المشاع؟ مثلا أنا عندي طرد الأرض وماشي نهر لك واحد تسمى عموما، أنا وصاحبي عندنا دار أو عندنا أرض أو أو أو أو أو ماشي نهر لك، اش مش يكون رهننا؟ للمشاع، معنى ماشي معين، مع من رهن قبض جميعه له تعين. مثلا في الوقت اللي ماشي ظهر لي انت قطعه ديال الارض، يا سيدي انا ماشي ظهر لك الارض كامله، ظهر لك الطريف منها النص فيها، انا ماشي ظهر لك الدار ماشي كامله، واحد جوج ديال البيوت ماشي كامله، ماشي ظهر لك الحانوت ماشي كامل، لا عندي جوج الحوانت ملي السقين مع بعضهم خصو يكون مخلطين، هيدا مثلا ظهر لك شي كلشي ظهر لك البعض، يجوز هذا؟ يجوز، ولكن المرتهن خصو يخذ كلشي، ما تدخل شي تما، ما تدخل مثلا للأرض ما تدخل للدار، لأن إلا دخلت لي السما مكنتو من ديك اللي قلنا جزء اللي السما بحال اللي ماشي بطلنا ديك الراك، خصو ماشي يبطل، خصنا ما يبطلش، إذا المحافظة باش ما يبطلش؟ ما يدخلش، إذا طرد الأرض أنت عطيتو لي رهنا، ولكن ما عطيتنيش كلشي، عطيتني غير النص منه. نص منه ما يجيش هو انا غنخذ الارض ما يدخلش، لان لا دخل تما، لان هذاك موشع ما عرفناش من جهه، اما اذا كانش من جهه ومقصوبه اجي نكون معينه، لا خصني يكونش معين، الدار انت عطيت لي غير ما بينتليش من جهه، الدار كامله ما تدخلش لينا، يدخل لي ما يدخلش، والا لا دخل ماشي يصدق عليه هذيك العباره اللي قلنا فيما تقدم، رجع الرهن، والرهن الحوثي من تمامه مش يكون رجع الرهن بل الى الرهن، خصوش يرجع، واضح العباره؟ هذا معناه. ورهن للمشاع مع من رهن قبض جميعه له تعين، لا بد ان يقبض الجميع، واخا ما يكونش هو كل شيء، وما هو غير البعض، الا ان البعض معين ولا مشاع؟ مشاع. شنو خصو المرتهن؟ يقبض الجميع، ويدخل له المرتهن ولا ما يدخلوش؟ الراهن ما يدخلوش، لان اذا دخل يسمى رجع للبعض. هذا اذا كان، اما مع غير راهن شنو مع غير راهن؟ مثلا طرد الارض عندكم انت، شوف انت وشي حاجه وشي واحد، شوف انت وشي واحد، انت رهنت لي ديالك، اذا انا احل محلك في رهني، هذاك اللي بغى يدخل هذا يدخل، ما كاين حتى مشكل، لان انا ننزل في المنزل انت ما تدخلش هي، ولكن هذاك اللي بغى يدخل يدخل يدخل، لان احنا شاكين، انا انزل انا ننزل منزله الراهن، انت ما تدخلش، ولهذا قال المصنف ومع غير راهن يكفيه أن يحل فيه في المشروع في المشاع حلول ملغاه، هو الذي تنزل منزلة ملغاه، معناه إذا هالطرد الأرض هذا مشاع، أنت صهرتني حقك، أنا ذا تنزل هنا منزلتك في حقك، إذا الشريك ديالك اللي بغى يجي. متى يمنع الراهن من دخول؟ إذا كان كل شيء دياله، أما إذا كان ماشي كل شيء دياله، الشريك ديالك اللي بغى يجيش. انت ما تدخلش ما، ولكن شي تدخل، انا احل محلك في حقك فقط، ولهذا قال المصنف ورهن للمشاع مع من رهن، ثم قال قبض جميعه له تعين، ومع رهن يكفيه ان يحل فيه حلولا، ثم قال ورهن محبوس بلا قيمة وقع فيه ولا يرد قدر ما دفع. شنو يقول هنا؟ مثلا الرهن شنو نزلت لي انت عندك طرد الارض حانوت اللي كان بيت النعاس اللي كان فاش كان في مليون دالفرن او جوج ملايين دالفرن غديك لي انت نص المليون كدار نبقى تضرب لي كلشي ويقول لك لا ارجع قبض انا نقايضها ولا ما يجوش مثلا البقره عندك هنا البقره تبقى في ديتك كامل الفلوس ديالي الكتاب يبقى لك مثلا الكتاب فيه 10 المجلدات يبقى في يدي ماشي يقول لك لا ها خمسه وخمسه تكمل لا يبقى كل شيء عندي نغدلو ولا ما نغدلوش ولهذا قال الإمام ورهن محبوس بباقي الدين وقع وقع الرهن في الدين بباقي ما وقع فيه معنى بباقي ما وقع الرهن فيه أي في الدين ولا يرد قدر المال من دفع ما نردلوش قدر من دفع نردلو ولا ما نردلوش مثلا لو فرضنا انت عطيتني البخاري فتح الباب فيه 20 ديال المجلدات او تفسير القران ولا شي حاجه هذا التفسير هذا فاشنو في 200000 رديت لي انت 100000 واش غنقول لك نفس التفسير لا تكمل لي يجوش ولهذا قال المصنف ورهن محبوس بباقي الدين بباقي ما معنى المزله على الدين وقع الضمير لم يعود على رهن فيه اي في الدين بباقي ما معنى المزله الدين وقع الضمير لم يعود الرهن فين وقع فيه ولا يرد مين من الرهن قدر ما شنو قدر ما المالي قدر المالي الذي اندفع يردلو ولا ما يردلوش ثم قال المصنف رحمه الله وشرط ملك الرهن حيث لا يقع سبحان الله سبحان الله سبحان الله